قيل إن الدعاء والقضاء يتصارعان وأن الدعاء قد يرد بعض القضاء أو البلاء كما أن الإحسان إلى الوالدين يبارك للعبد في عمره نرجو إيضاح الضوء. يا في حديث أبان أنه قال إن عبد إن العبد لا يغضب الرزق بدل أن يصيبه وإن الدعاء لا وإن الدعاء وإن القضاء لا يرد إلى الدعاء وإن الدعاء مع القضاء يعتني جاني لا يوم القيامة وإن البر يزيد في العمر من بر الوالدين فالدعاء قضى وقضى المحكوم كذلك فالله قد يقدر أشياء ويدفعها بأشياء يقدر أشياء ويدفعها بالدعاء وبالصدقات وبالأعمال الصالحات ويجعل هذا دافعا لهذا بقدره سبحانه وتعالى فالقدر يعاد بالقدر فالقضاء وقضى الدعاء يعتني جانب مثل ما أنك في الغنم أو الإبل قد ترعيها أرضا طيبة وهذا بقدر الله وتكون محسنا وقد ترعيها أرضا رديئة وجبة وهو بقدر الله وتكون مسيئة بعملك فالواجب عليك أن تتحرى الطيب وأن تبتعد عن الردي وكله بقدر فمثل ما قال عمر للناس لما نزل الطاعون بالشام والمسلمون هناك وعزم عمر على الرجوع بالناس وعزم دخول الشام لما وقع فيها الطاعون قال بعض الناس أشرر من قدر الله قال أشرر من قدر الله إلى قدر الله يعني بقاؤنا في الشام قدر ورجوعنا قدر كله بقدر الله فلا شر من قدر الله إلى قدر الله يعني كما تفر أنت من السيئة المعصية تفر من السيئة إلى التوبة إلى الله عز وجل تفر من المرض إلى العلاج تأخذ الإبر أو الحبوب أو غيرها من الأدوية كله فرار من قدر الله إلى قدر الله ثم الله رفع عمر مثلا للناس فقد أرأيته كم كان إنسان عنده إبل أو غنم فأرعاها في قضاة مصيبة أو علبة مصيبة أليس بقدر الله وهو في هذا مشكور فإن أرعاها أو ذهب بها إلى علبة مجدبة مقحطة أو خارج من المال والعزة كان وفيها هو بقدر الله فالحرص أن الإنسان يتبع ما أريد فيه الحق هو بقدر وإذا ما فيه الباطل هو بقدر كله بقدر لا شر من قدر الله إلى قدر الله ولو أن إنسانا عصى وقع هذا المعصية وما يقام عليه من الحد الذي شرعه الله هو أيضا بقدر فإقامة الحدود بقدر وما وقع فيه من المعاصي بقدر وكسبه الحلال بقدر وكسبه الحرام بقدر لكنه مأمور بكسب الحلال من يعمل هيئة كسب الحرام وكلها بقدر الله كلها لا يحل الإنسان عن قدر الله لكنه مأمور بالتحري مأمور بطلب الخير والبعد عن الشر والله جعل له عقلا جعل له قلب عقل جعل له اختيار مميز بين هذا وهذا فيبقى ويلعب إذا مال إلى السيئات إلى المعصية إلى المسكر إلى الزنا إلى غير ذلك ويشكر إذا مال إلى الطاعة وأخذ بالطاعة والسلام على الطاعة لأنه له عقل وله إرادة وله اختيار وله تمييز يعني يميز به بين الخير والشر والنافع والضار والحق والباطل هكذا جاءت الشريعة وهكذا قضى الله سبحانه وتعالى قدر لعباده جل وعلا وأعطاه العقول المميزة التي يميزنا بها بين الحق والباطل والهدى والرشاد والغي والرشاد. Thank you.